اعتمدت اسم الحديث الستين والستين، ان ضعف الحديث الغي الاسمان وهكذا. كذلك في الاضافات، هل تؤخذ منها الاسماء ام لا؟ خير الناصرين، هل يؤخذ منها اسم الناصر ام لا يؤخذ؟ اذا اعتمدت ان الاسماء تؤخذ من الاضافات ستاخذ اسم الناصر، ماذا ستصنع في خير الماكرين؟ هل ستعد اسم الماكر من اسماء الله؟ لم يعتبره علماؤك الاولون. هكذا لزاما ان تكون هناك اجتهادات في المساله، اما انها تبنى على اصول، تبنى على اصول عموم، اما اشتقاقات او تضعيف احاديث وتصحيحها، او اشتقاقات الاسماء من الافعال. هل انعم الله عليهم؟ اشتقت من انعم اسم المنعم ام لا؟ فكنا وجوه اختلافات بين العلماء. صحيح ان هناك وجهات راجحه ومرجوحه، لكن التغبير وارد والتعكير عليك وارد كذلك، والله اعلم. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا، اي قد سمعنا قولك، قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. هكذا يقولون، ما الذي تقول القران؟ قلنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، ان هذا الا اساطير الاولين. هكذا يصفون الكتاب العزيز الذي انزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بانه حكايات وخرافات تكلم بها الاولون وكذبوا فيما قالوا. وهذا نص منهم متكرر، قالوا اساطير الاولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة واصيلة. ولقد قال تعالى: ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، وهذا لسان عربي مبين. واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين. هذا يلفت نظرنا الى امر حاصله، انه ينبغي ان نعلم ماذا كان يقول الكفار. اذا علمنا ماذا كان يقول الكفار عرفنا كيف نفرق بين المسلم والعاصي والمبتدع من المسلمين وبين اهل الكفر، لان بعض اخواننا احيانا ينزل ايات هي في الكفار على اهل الاسلام تنزيلا خاطئا، تنزيلا خاطئا. فالكفار مثلا اذا ما موقفهم من القران؟ موقفهم من القران اذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين، فلا يقرون بالقران ولا بانه من عند رب السماء سبحانه وتعالى. ففارق بين مثل هذا الذي لا يقر بالقران ولا يقر بالملائكه ولا يقر بسائر الكتب ولا بالرسل، وبين شخص يقر بالقران لكنه يتخلف عن العمل به العله، سلف في موطن في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فارق بين اليهودي الذي ياتي ويكتب كلاما من عند نفسه، كلاما يكتبه بيده، ثم يقول للناس هذا من عند الله ابتغاء عرض زائل من اعراض الحياه الدنيا وابتغاء للمحافظه على الرئاسه، وبين مسلم يقر بالقران وانه من عند الله ولكنه يتخلف عن العمل ببعض الايات لعارض يعرض له، اما لحرص على دنياه او لخوف من بطش باطش او لحرص على منصب او جاه. فارق بين هذا وذاك. فمثلا فارق بين من يتلو الايه الكريمه ويقول مثلا: الذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم 80 جلده، يقرأها ويقر بأن حد القاذف أن يجلد 80 جلدة، يقول: لكنني لا أستطيع أن أنفذ هذا الحد الآن، إما لعلة يذكرها أو طمع في الدنيا، لكنه يقر بالآية ويقر بالقرآن. فارق بين هذا وبين شخص يحذف الآية ويضع كلاما من عند نفسه